هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع سعيد حسن علي المقيم في 50 شارع جمال عبد الناصر المعصرة حلوان محافظة القاهرة. والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: والله أنا كنت محتار جدا ومش عارف أكتب شكوتي دي وابعتها ولا لأ، لكن بعد تفكير وبعد تعب كتير قلت حبعتها وصوتي يوصل للكل. مشكلتي يا حضرات في جيراني اللي فتحوا ورشة في بيتهم في الدور الأرضي. السبب بقى اللي كان مش هيخليني أبعت شكوتي إنهم بيشتغلوا وبيحاولوا بمختلف الطرق إنهم يحسنوا من وضعهم ويرفعوا من شأنهم ويوفروا من خلال شغلهم القرش اللي يقدروا بيه يواجهوا مصاعب الحياة وغلاء الأسعار. وكتر خيرهم طبعا انهم فكروا في طريق مشروع يكسبوا منه. لكن بقى الأسباب اللي خلتني اخد قراري وابعت شكوتي كتيرة. اولها انهم عاملين مشروعهم في الشقة دي في وسط المنطقة السكنية، وكمان بيشتغلوا في أي وقت من النهار والليل ولغاية وقت متأخر جدا. ده غير أنهم بيستخدموا أجهزة ومعدات مزعجة واللي بسببها لا عارفين نرتاح ولا عارفين ننام. ومن أهم الأسباب بقى أن في روائح وعوادم بتأثر علينا وعلى صحتنا، وعندنا ناس مرضى ومسنين. ولما روحت للبهوات في الحي اشتكي لهم قالوا لنا: يعني انتوا عاوزين ايه بالظبط؟ نشجع الناس على انهم يزودوا دخلهم ولا نروح نعاكنن عليهم ونخليهم يقفلوا؟ عاوزين الامر يبقى اولا بشكل قانوني، وثانيا يراعي الشروط اللازمة لمشروعات زي دي. يعني يشتغلوا في اوقات معينة بالنهار، يستخدموا حوائط عزلة للصوت، ويعملوا هوايات عشان العوادم اللي بتطلع. هي دي مطالبنا. طيب طيب خلاص خلاص، ممكن تسيبونا بقى ناخد الإجراء الرسمي المناسب في الحالات اللي زي دي؟ اللي هو ايه حضرتك؟ ها؟ مش عارف، اسأل صبح. ومن موظف لموظف ومن مكتب لمكتب تعبت، وما زال الوضع على ما هو عليه ومش عارفين نعمل ايه. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،